السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. واطلب الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد ادم اجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى اله الغر الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وانفعنا بالقران العظيم. اللهم اجعله لنا نورا واماما وهدى ورحمه. في الايه 30 بعد المئتين من سوره البقره قوله تعالى: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. نزلت الآيات ككلمات تتكلم عن الطلاق، وهنا كأنه يعني نظم القرآن يوحي بأن هذا لا يصل إليه إلا أو لا يصل إليه إلا في القليل النادر. دائما لما يكون باللغة العربية فإن إن تدل على الندرة، واضح؟ بينما إذا تدل على الاحتمال القوي، أو يقول بعض العلماء إذا لا تجزم بالنحو لا تجزم وهي تجزم، يعني تكاد تكون مطابقة أو ستحصل، وإن تجزم بالنحو تجزم ولا تجزم لأنها على الشك، واضح؟ فهون الأصل في التشريع انه لا يوصل الى الطلقه الثالثه الا بعد ان تستنفذ ساحب الاغراض من النكاح، واضح؟ او حتى ما نقول نحن ما نكون نشد كمان بامور لا لا لا ليس لنا مجال فيها، خلينا نحن عم نظر القران. شو قال سبحانه وتعالى؟ لو نظرتم يعني بالايه التي قبلها بهذه الايه، كم مره ذكرت اقامه حدود الله، واضح كيف؟ وكم مره ذكر الايه التي قبلها ولا جناح عليكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله فان خفتم لا ولا يحل لكم ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله. اول مره فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقومنا. يعني من خلال ست أسطر أو أربع أسطر ذكر الضبط حدود الله ست مرات. شايف المسلم الذي يعني أهم شيء في حياته هو دينه بده ينظر إلى هذا المعنى. هون في رسالة قوية من الله سبحانه وتعالى، وانا اقول لكم انه نحن ما عم نعيش سبحان الله. يعني نحن نشوف حالات الطلاق التي تاتي او التي نسمع بها او التي نقرا عنها ما تجد فيها هذا المعنى اقامه حدود الله. شو المعنى الاساسي فيها؟ اقامه مصالح، واضح كيف؟ اقامه مصالح، يعني انه هون مصلحتي وهون كذا لا، هون في عندك شرع، في عندك دين، الله سبحانه وتعالى من منه وفضله عليك استوفى لك شهوتك، ما ما تركك كما في بعض النظريات الأخرى أو النظرات الأخرى إنه الإنسان الذي منقطع عن هذه الأمور، لا، استوفى لك شهواتك لكن بإيش؟ بحدود وبأشياء رسمها لك سبحانه وتعالى. نحن نجد أنفسنا أنه عندما نقوم بهذا الأمر ما ننظر إلى إقامة حدود الله، وعندما نفسخ هذا الأمر ما ننظر إلى إقامة حدود الله. هذا الأمر الله هذا يعني أمر جد قبيح ومذموم، إنه الإنسان يكون همه في الدنيا هو مصلحته لا إقامة أمر الله. علما علما إنه سواء نحن فهمنا أو لم نفهم، الله سبحانه وتعالى لن ينتفع بشيء مما نقيمه ولن يتضرر بشيء نحن نتجاوز في حدودنا. واضح كيف؟ النفع والضرر على العائد على العبد نفسه. واضح كيف؟ بجوز يكون هذا النفع والضرر ما ليس في تصوراتي وليس في حسباني، لكن هو سيحصل. واضح كيف؟ يعني تصور انا قلت لكم قبل واقولها لكم، اذا واحد افتى مفتي وبئت المفتي، واضح كيف؟ انه بعد 3 ارجع على زوجة، لو فرضنا الزوجة توفيت بعد لحظة أو هو توفي بعد لحظة، كيف يتم الله؟ يعني أنا فهمت تمام شايفي، أنا أقمت كل الأمور على مصلحتي والله من ورائهم محيط. واضح كيف؟ وإذا كان يعني هي القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن ما صار هو يا سيدي. واضح كيف؟ هلا الظروف التي نمر بها عن كيف تفرق بين الزوجين، بيقول له أحد الزوجين يقول الآخر والله أنا ما لي جاي لا أبدا، ما لي راجع على البلد أبدا، مظبوط كما لا أنا صرت مع نفسي. واضح كيف؟ هي الفرقة مع الشيء لاحظ. أما طلاق 3 طلاق 10 طلاق 20 الله سبحانه على الحرام هذا ما عليه، ما في شيء، ما في كلام أبدا ولا هو محل المناقشة. لكن مثلا أحد الزوجين يقول الآخر، ومثل ما قلت لكم سابقا الزوج يطلق على المرأة والرجل في اللغة العربية، يقول الآخر أنا والله ما لي جاي عندك، رغم هذا مقصود ما في شيء. جايكي يعني ثم كل شيء حتى الشيء السيء في عوائدنا هو مقدم على أمر الله سبحانه وتعالى. هذا بحد ذاته لو نحن كنا عايشين أسعد حياة، وهو ليس الأمر كذلك، يعني بالحيث جميع شؤوننا عايشين أسعد حياة والإنسان بعيد عن الله، الله قال عن أولئك إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، يعني عايشين عيشة بهائم. واضح كيف؟ ليش؟ لانه ما عندي شيء، خلينا نحن نحللها من الميزان الذي انا قلته لكم مرارا. الحيوان شو همه؟ همه في الدنيا طعام وشراب. واضح كيف؟ نكاح، هذا همه في الحياه الدنيا، في ناس اشهر النوم كمان. واضح كيف؟ اذا كان انا كانسان هذا هو همي في الحياه الدنيا، طعام وشراب ونكاح ونوم وبيت أقعد فيه وأجلس فيه وما إلى ذلك، شو صار الفرق بينه وبين الحيوان؟ أكيد الإنسان متطور أكثر، أي أنا ما بناقش فيه، الإنسان متطور أكثر في طريقة أكله، في طريقة شربه، في طريقة نومه، في طريقة مسكنه، في عنده تطور عن الحيوان، لكن الهدف شو هو؟ هدف واحد. واضح كيف؟ هذا الهدف أنا أقوله لكم ليس ثانيا. فلذلك صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الله، مو هو اللي ضرب المثل، قال ضرب الله مثلا للدنيا، مو هو أضوع عن نفسه، الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للدنيا بما يخرج من ابن آدم وإن خلحه وملحه. واضح كيف؟ يعني أدفى بحث كله أشياء، يعني شايف كيف؟ هون قزحه وملحه، الحيوان ما بيعرف كثير قزحه وملحه، مين اللي بيعرف قزحه وملحه؟ هو ابن آدم. واضح كيف؟ بياكل بالشوكي، واضح كيف؟ بحط صحن، بغسل إيديه، بياكل بإيديه، واضح، لكن الهدف واحد، فإذا كان قزحه وملحه، وإن قزحه وملحه فهو كذلك. من الآن يلي منكم شاب يلي منكم شاب، كل واحد شاب يعني شاب شعره، كل واحد منا بده يجعل هدفه في الدنيا هو رضا الله سبحانه، هو إقامة حدود الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ يعني سبحان الله تجد بعضنا قد يكون هذا صحيح وقد يكون غير صحيح، يثني عمره كله في نصرة صديق له أو في نصرة أخ له أو في نصرة حميم له أو في نصرة ابن له. واضح كيف؟ مثل ما قلت قد يكون هذا الشخص على حق أو على باطل، لكن يتناسى الله سبحانه وتعالى مع أن هذا الصديق أو الحميم أو الابن أو ما إلى ذلك. قال عنهم سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني شو أنت تنصر غاية النصرة هو يكون في غاية العداوة لك، هذا محتمل، كل واحد يحطه. لكن الله سبحانه وتعالى هذا في واحد يعتبره عدو له، فهو يعني هو بئس العدو، فهذا عدو مخيف، هذا عدو مهين يكون لله سبحانه وتعالى. لكن نحن سبحانه وتعالى شو قال؟ ماذا قال هو سبحانه وتعالى؟ إذا نحن صدقنا هذا الأمر الذي قاله سبحانه وتعالى، شو قال سبحانه وتعالى؟ قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. شو يعني؟ يعني أنت من حيث كونك مؤمنا في كل شؤونك ينبغي أن يكون لك مرجعية إلى الله سبحانه وتعالى، موالاة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات العظام التي نزلت من كنز تحت العرش، شو بتقول فيها أنت؟ تقول فيها لله أنت مولانا. واضح كيف؟ بتقول فيها أنت مولانا. أليس من العلم البالغ أنه أنا أقول أنت مولانا وما في شيء من تطبيقات العملية في الحياة الدنيا تدل على ولاية لله سبحانه وتعالى؟ وبعدين نقول له هذا ليش ما صرنا أولياء؟ لا لا ما عاد شفنا أولياء، شو كذب، لا في أولياء ولا في شيء، لا تقول ما خوارق عذاب، لا تقول لي كرامات، لا تقول لي كل هذا كذب. ليش كذب؟ لأنه أنا الكذاب، أنا ما عشت حياتي كما ينبغي أن أعيشها لله سبحانه وتعالى. فلما عم كذب أنا عم كذب نفسي وعم كذب حالي، لأنه أنا ما زبط معنى الولاية لله سبحانه وتعالى، فلذلك أنا أنكر معنى الولاية جملة وتفصيلة. واضح كيف الفكرة؟ يعني هذا هو الواقع. الإنسان أين يظهر معنى عبوديته لله سبحانه وتعالى؟ فيما قاله صلى الله عليه وسلم، قال فيما أخبر عندما سأله سيدنا جبريل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. واضح كيف؟ نحن كل واحد، أنا أقول عن نفسي أول واحد، نحن لما يكون في واحد عم ننظر إلينا بيحسب حساب بيد حساب، واضح كيف؟ ما في حدا عم ننظر إلينا، تتغافل عن الله سبحانه وتعالى، تتغافل عن نظر الله سبحانه وتعالى إلينا. واضح كيف؟ وهذا من الموبقات، يعني ظن أن كان لا يعتقد برؤية الله له فهو في شر عظيم، وإذا كان يعتقد برؤية الله تعالى فهو قليل الحياء. واضح كيف؟ هذا قد أراق ما أوليه أمام الله سبحانه، جعل الله كما قال البعض جعله أعوذ بالله ذلك أهون الناظرين إليه. واضح كيف؟ فمن هنا ينبغي مراقبة الله سبحانه، هذه مراقبة لله سبحانه وتعالى لا تغادر المؤمن أبدا. هذا في كثير من المتكلمين بيجي يكون مع الحق ببعض بيقولوا لك إنه والله المسلمين على خير كثير، ليش؟ لأن المسلم في متجره وفي صناعته بيكون ذاكر لله سبحانه وتعالى، بينما غيره نحن أنا ما بدي أقول على غيره، أقول عن نفسي، وبحكي نحن بصلواتنا مالنا مع الله. بيكون نحن أنا بعقلي مثلا بالصلاة في متجري أو في مالي أو في المشكلة التي وقعت لي أو فيما قال لي فلان أو أو أنا بدعي، يعني دعاوى كلها فارغة. واضح كيف؟ لأن ما في أحد من الله لما تتواجهوا لما ما تواجهوا. واضح كيف؟ بدعي أنه والله أنا عم حل مسألة علمية أو في واحد بيسألني فتوى. واضح ما أنت ما لقيت إلا لما أنت عملت المقابلة مع الله بك. هذا زمان عزيز، هذا زمان عزيز، أنا أقوله لكم أنصحه، يعني منكم الله بيكرمه أن يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، لا يستحكمه بكلمة أبدا، لأنه كل كلمة بيحكيها صار شو؟ صار كأنه عم يصرف هذا الوقت اللي هو بتقول الذهب هو أعظم من الذهب، عم يصرفه بشيء شخصي ذاتي، واضح إلى دعمه صلى الله عليه وسلم يتكلم، لأن أنت تستفيد من هذا الكلام. ونفس الشيء انت لما توقف تصلي اي ممرض بدك تجيبه، هل مقابلة الى موعد مكتوب باللوحة؟ واضح في موعد مع الله سبحانه وتعالى مقابلة بدك تقابل فيها الله. ما اظن انا بل اتيقن انا انه ما يوجد عند احد شيء اهم من هذه المقابلة، لكن احنا كسرنا هذه الحواجز. بتروح مثلا بموضع بيكون في قراءة قرآن، شو تجد؟ بدأت أنت كنت مبارح وين؟ هي أهم من قراءة القرآن، أهم من سماع كلام الله سبحانه. بيكون في حديث نبوي شريف مثل كمان بيقولوا العلماء أن مثل الحديث النبوي الشريف كأنك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين يغضون أصواتهم بتلاقي الكلام مشتغل. وين الأدب؟ يعني هي الحرمان أول شيء، هذا الحرمان ينطبق على الشخص نفسه الذي تعدى حدود الله في ذلك. أنا ما تأذبت بآداب الله، يعني أنا لما سمعت القرآن ما تأذبت بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تأذبت بالأدب إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول. واضح لي؟ فهو قد جنى على نفسه أولا، بين لك أنه هو بعيد، هو محروم. واضح لي؟ هو في المثل الذي ضرب للدنيا وإن قدحه وبلحه ما خرج عنه. واضحين؟ مع أنه كل واحد منا بيعتبر هي سوءة له، وبيروح بيعملها يذهب لأن يعملها في خبيئة في ستر على الناس. وإذا كان واحد كان عم يطلع عليه شو بيغضب غاية الغضب. واضحين؟ نجي نحن نبرز هذه القبائح وهذه الخزايا أمام الناس إذا لم يكن في تجلي لله سبحانه وتعالى، لم يكن في كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر الله. فلذلك أنا ما أنظر إلى قضية النكاح إلا كذلك. قضية النكاح هو امتحان من الله سبحانه وتعالى لمن امتحنه الله به، هي رفعة وهو امتحان في نفس الوقت. واضح ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا العبد كما قال في القرآن لا تتمرات وردت حدود الله في إقامته حدود الله. في معنى الخيرية له، يعني والله أن هذا الحديث وكأنه بسيط، لكن هو الواقع لما تنظر إلى المعنى له معاني عميقة جدا جدا. خيركم خيركم يا آل. ليش؟ لأنه يتعرض في النكاح إلى كشف عن سائر أخلاقه. واضح لي؟ أنا بجوز أتزين لكم أو أتزين لواحد يصاحبني أو واحد يصاحبني ساعة أو مجلس علم أو كذا، لكن لما يكون مع زوجه لابد من أن تتكشف أشياء معنوية لم تكن قد تكشفت من قبل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الامتحان، هذا الامتحان يريد من هو الأفضل، خيركم لخيركم الأهل. ليش؟ لأنه يظهر معدل الأخلاق عند الإنسان. فإذا هو في عندك مركبين غير مستويين، واضح فيه، ينبغي أن ننظر إليهما كليهما في جميع أمورنا التي تتعلق بالعلاقة الزوجية. وأنا لا أجد ذلك في كثير منا، قد تكون أن ننظر في متشائم أو كذا، لكن الذي يجد مثل هذا الأمر من نفسه فليصلحه، يجده من غيره فلينصحه. لأمر المركب الأول وهو العظيم وهو سبب وجودك في هذه الحياة هو إقامة حدود الله. يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن ليش أنا موجود؟ ليش الله خلقني كذا؟ يسألوا هذا السؤال الغبي. واضح؟ والقرآن تكفل من إجابة عنه قبل أن توجد. واضح؟ أنت ما لك موجود لا لأكل ولا لشرب. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله والرزاق ذو القوة المتين. أنت موجود بعبادة الله، أنت موجود بإقامة حدود الله، وهذا هو الشأن العظيم. وهذا ما في فرق في الزواج عن أي أمر آخر في هذه الحياة الدنيا، إنما أنت تفعله بإقامة حدود الله. واضح؟ ولما أنت بدك تهرب حدود الله سبحانه وتعالى أو تنتهك كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الدارقطني، تنتهك حدود الله سبحانه وتعالى، فهذا جرم عظيم قد ارتكبته. في عندك شيء آخر هو لمعاشرتك مع الآخرين، هذا الامتحان لك هو شو؟ إنه الأخلاق. الزواج هو معدن أخلاق يظهر أخلاقك. واضح؟ الذي منا يريد أن يستفيد بيرجع يراجع ذكرياته وتاريخه في الزواج ويعرف منه ما كان صالحا، أنه عنده الله هذا الخلق الحسن فليجده وليرحمة الله سبحانه وتعالى عليه وليشهد في ترسيخه في نفسه. في عنده خلق مذموم، هذا الخلق المذموم إما يتخلص منه أو يصرفه بالمصارف المحمودة شرعا. و ربك الغضب شيء مذموم، تصرف إلى الغضب لله سبحانه وتعالى يكون محمود. الحرص مذموم، النبي صلى الله عليه وسلم نحن حريص عليكم، ولكن الحسد مذموم. قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، حامل القرآن ومن أتى الله. وهكذا هيك بيكون ميزاننا في حياة الدنيا. لما اثنين من أعيان الصحابة أرادوا أن يفارقوا النبي، يعني ما بعرف، أنا أظن إنه هؤلاء الأعيان بعد أن ذاقوا هذا الحال العظيم بوجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هيك رأيي لو أن أحدهم يخير أن يقدم فتضرب عنقه أو يفارق النبي لاختار الأولى على الثانية. لكن في مهام، في ضروريات، مو بالضروريات، الحمد لله لما كنا نحن صحابي، واضح؟ لأنه كنا تركنا النبي هذا مشان يحضر المجدرة تبعه، هذا مشان في تخت عنده مخدوعة بسله، واضح؟ يعني سادات الصحابي الله يرضى عنه كان وراءه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والله أنا لا أستطيع أتخيلها لكن أنا أؤمن بها، وراءه صلى الله عليه وسلم في ناس ما حدا يقوم مقاما حضروا أمغاما، واضح فيه؟ أكيد لو لديهم يخبروا لشان سخت الخلع في رجله ولا لشان يحضر الجدرة، واضح فيه؟ لما يغشي غير إذا يكون. ولذلك حتى لما نقرأ تلك الآية وتركوك قائمة، في أناس من الصحابة ثبتوا معه صلى الله عليه وسلم، لما صلى الله عليه وسلم انهزم عنه الناس في غزوة أحد، في أناس ثبتوا معه صلى الله عليه وسلم، لما انهزم عنه الناس في غزوة حنين، في ناس ثبتوا معه صلى الله عليه وسلم. هدول والله أنا بنظرتي طبعا الحكم لله أولا وآخرا، لكن نظرتي هدول الله بيستاهلوا يكونوا معه، واضح؟ دول بيستاهلوا يدفنوا معه في المدينة المنورة، دول بيستاهلوا يحشروا معه. لكن أنا اللي بتمنى ذلك، يا ترى أنا أقوم بهذا الأمر؟ بدنا نبداها، بدنا نبداها نحن. الله سبحانه وتعالى قدر علينا انه ما كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وبجوز كثير منا الحمد لله اللي ما كنا، لانه كنا حنكون للطرف الاخر، واضح؟ الحمد لله اللي ما كنا بزمانه، هيك الله سبحانه وتعالى ما اختاره ولا ما فيه شيء، نحن الحمد لله يكون نحن لأن القران، لانه نحن لو كنا نحن الصحابه لأن القران كان كتابنا مثل سائر الكتب، ما بيفرق شيء. الحمد لله اللي مو نحن حملنا الدين، لانه لو نحن حملنا الدين كان لنا الصلاه يمكن 600 ركعه كانت صارت، واضح كيف؟ وهكذا. فلذلك الله سبحانه، فانت حكمه الله سبحانه موجوده في هذا العصر. شوف اول شيء النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك اشياء، قال في كل قرن من امتي سابقون. انا كنت ظن انه السابق يعني هذول الذين سبقوا الاسلام، ساداتنا المهاجرين، سادات الانصار. لما قال صلى الله عليه وسلم في كل قرن من امتي سابقوا، شو صار؟ صرت طماع، انتقم صراحه، صرت خلاقه، صار في طمع. يعني هون رحمه الله ما انقطعت عنكم، صحيح قدرت انه الدمام بيكون متاخر، لكن في منكم، وأرجو الله أن يكون كل السامعين، الله ما بيقصر شيء، وأرجو من الله أن يكون كل السامعين ممكن يكون من السابقين، واضح؟ من الذين سبقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بس هون في عنا نحن شروط نستعملها في الدنيا، مشان نملي على الله، حاشا وكلا، الله سبحانه على محبه الله، عشان نحن واضح في الله سبحانه وتعالى امتحننا لهذه الامور، وما احرانا كلنا، واضح فيه انه نحن نمشي على ما امتحننا الله به، لا على ما نريد، واضح فيه؟ يعني اذا واحد يجي على باله يصلي المغرب 4 ركعات، ما على كيفه، انت روح عندك النبي، الله سبحانه وتعالى اعطاك النافله، اعطاك باب النافله واسع، بتحب تصلي 4، بتحب تصلي 6، واضح؟ لكن هذول الفرائض ما لك شغل انت فيهم، هذا امر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب الي عبدي شيئا احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى واحده. وطبعا انا فهمي جزءكم فهمي خاطئ، كما انه بالفرائض والمحرمات في عندك الغيبه وفي عندك النميمه وفي عندك اشياء، ايضا بالنوافل نفس الشيء، في هناك مستحبات تعملها بتصرفك مع فلان وتبسمك لفلان وصدقك مع فلان ونصحك لفلان وكذا، هذه كلها او بعضها قد يكون من النوافل التي تفعلها، وبتقربك الى الله سبحانه وتعالى بها يحبك الله سبحانه وتعالى. في واحد مجيء الله سبحانه وتعالى جعل وجهه قبول عند الله. هذا لازم يستعمل وجهته وقبوله بايش؟ بالصلح بين الناس. واضح كيف؟ في واحد احمق مو غيره الشغل انه دخيلك لا صالح انت بين زوجين، واضح كيف؟ اذا تجي انت بدك تصلحها بتخربها. لاحظ كيف؟ كل واحد منا الله سبحانه وتعالى اعطاه مرميه. واضح؟ ويتقرب الى الله في صدق نيته واخلاصه في هذه الموهبه التي اعطاه، واذا الله اعطاه مال ينفق من ماله، واذا الله اعطاه علم ينفق من علمه، واذا الله اعطاه قران يتلو القران ويعلمه. واضح كيف؟ كل واحد ما في، انا ما بشوف ولا واحد من الحاضرين انه الله سبحانه وتعالى اخلاه من هذا الفضل. واضح كيف؟ كل واحد عنده فضل، استعمل هذا الفضل في فضائل الله سبحانه وتعالى الذي هي أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بنوافله التي لا تزال تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحبك. واضح؟ فهي لا هي طبعا تأتي برأسة العبادات، تأتي برأسة نافلة الصلاة ونافلة الصيام ونافلة العمرة ونافلة الحج وما إلى ذلك، لكن هي تشمل في نظري والله أعلم بذلك، تشمل جوامع جميع الأوامر والمناهي التي أتى بها شرعنا وتمثلت في القرآن الكريم. وقال السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلقه ماذا قالت؟ كان خلقه كان خلق القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تجد جميع هذه الأوامر والنواهي ما كان منها فرضا وما كان مسنة وما كان مستحبا وما كان مندوبا وما إلى ذلك، كله متمثل فيه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر لازم نعيش، لازم بقضية الزواج. وهذا قضية الزواج مو مثل أمور أخرى، مو مثل قوانين أخرى. هون قدر الله سبحانه وتعالى قدر اجتماع هذه المخلوقين. واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أبغض حلال إلى الله هو الطلاق، وأخبرنا في حديث آخر أنه إبليس ما بينبسط ومعمل حفل التكريم لواحد من أتباعه إلا اللي بيطلق، يلي يوقع الشر بين الزوجين حتى يطلق بعض الزوج وزوجته. هيك بالشرع الزوج يطلق زوجته، ما في رفع دعوة ما رفع دعوة. هذا اللي بيعمل حفل التكريم. والله قال في القرآن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شو بتساوي؟ يعني أنت لو بلعت موس ولو بلعت سكين ولو بلعت السيف على الحبين بدك تضل ماسك هذا الزواج. ليش؟ حتى تغيظ إبليس وتغيظ إبليس وحجبه. واضح؟ في احتمال، بس هذا الاحتمال هو الاستثناء والقدس القاعدة. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى قال هنا فإن طلقها إن ما قال إذا، لو قال إذا كنا نحن نجيب صدر كنا نحن خير القرون. واضح كيف؟ لو قال إذا كنا نحن نخير القرون. ليش؟ لأنه كل يوم ما شاء الله إن شاء الله الله بيمحقوا هذا الشيء، نسمع عن طلاق فلان طلق ثلاثة وهذا فلان طلق عشر وفلان طلق مئة فلان طلق عشرين وسبع. واضح كيف؟ هاي ما تنطبق على إذا بنوم، هاي تنطبق على معنى إن. واضح كيف؟ معناته نحن ما عم نطبق كلامه. بعدين شو عم يصير؟ انا هيك شعوري سامحوني اذا غلط، الطلاق ما عاد بنية الفراق، ما بيفارقه وما بيستغني عن مرته منه، لا، لكن كأنه صارت بمعنى السب بده يسب. انا ما عم اقول انه حلال الواحد يسب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الفحش والتفحش، لكن على القاعدة الفقهية تبع أهون الضرري إذا أنت بدك تسبها روح سبها بالألفاظ النابية التي فيها فحش وتفحش، أحسن ما تبني كلمة الطلاق وتكون أنت عم تعاشر زوجتك بالحرام ويجي بلاد حرام بعد ذلك. واضح كيف الفكرة؟ هنا نقطة مهمة. يعني هيك أنا من ممارستي، ليش أنا أقول أنه بده يسبها ما بده يطلقها؟ طب النسوان ما يسمعوا هي النقطة، لأنه الرجال وأكثر واحد يركض بعدين داخل كل لا قلنا شي فتوى لأهل أمر. يا أخي أنت بارح هيك عم تقول شلون حكي أنا ما ماني رجال وحكي مو حكي رجال. واضح كيف؟ أنا عم أحكي لك عم أمزح، حكي مو حكي رجال. واضح كيف؟ بيكون بارح طلق ثلاثة وعشرة لأولئك واليوم اللي لا قلنا فتوى له. واضح كيف؟ يعني حتى صارت وقلتها لكم من قبل إذا مثلا مسألة، وهدول ما أنذروا كثير نازلين هدول المسائل، إذا مسألة ما بيكون بتطلق فيها بتقول له ما في شيء ما عليش يرجع بس افحص دير بالك، يعني هي الكلمة لا تستعملها كثير، ما لك مصلحة فيها، بيقول قديش بدك مصاري؟ واضح كيف؟ يعني كأنه صارت الشغلة بالمصاري، كل شيء بينحل بالمصاري، خذ مصاري بس رجعني لا، في هون احكام في شرائع واضح. انت لو اعطيت كل واحد من اهل الدنيا مال قارون ما بتغير حد من حدود الله سبحانه وتعالى. ليش نحن شيء بيعجبنا وشيء ما بيعجبنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتبه حافظين هاي بالاربعين نوويين، النبي صلى الله عليه وسلم عمل اربع اصناف. ليش الشيء اللي بيعجبنا نحن منطبقه، الشيء اللي ما بيعجبنا منطبقه؟ ان الله فرض فرائض فلا تضيروها. واضح كيف؟ بتلاقي واحد يرضى لشيء مستحب، شيء جميل، شيء لازم يعمل أكثر مما يرضى بفريضة الله سبحانه وتعالى، بيكون مضيع له. هون أنا بالنسبة إلي من جام مختم، ما من جام مستقيم. واضح كيف؟ وحد حدودا فلا تعتدوها. هاي ما أكثرها فيها، وخاصة في مسألة الزواج، وخاصة في مسألة الطلاق. لا زواجنا بكل وجه الله، شو زواجنا لإيش؟ لوجه المال. واضح كيف؟ زواج لوجه المال، والطلاق لمصالح شهوجية. أنا رجال بدي وجهي أنا كيف؟ واضح كيف؟ بس بعدين أنا بندم بعد ما وجهي أنا أنه أنا رجال، برجع أنا بوجهي أنه أنا لا لي رجال ولا لي شيء، بندم على كل هالشيء وبنكون من مكان لمكان شان. واضح كيف؟ يعني أنا شفته مرتين أو ثلاثة، الرجال بيكون عم يدف ويدور ما بده يحكي الحقيقة، والمرأة عم تحكي الحقيقة. واضح كيف؟ يعني هون شو صار في هذا الرجال؟ اولا مع الرجال، واضح كيف؟ ثانيا هو عم يكذب، ثالثا هو لا يريد ان يقيم حدود الله. هو شو يريد؟ يريد مصلحته. واضح كيف؟ وكلمه واحده، يعني بيكون هذا الرجل في علم الله ما ندري، بيكون هذا الرجل يمكن من اتقى الاتقياء واصلح الصلحاء، ما حدا بيصلي مثل صلاته، ولا حدا بيصوم مثل صومه، ولا حدا بيقوم مثل قيامه. واضح كيف؟ تيجي هالكلمه شو بتعمل؟ شو بتعمل هاي الكلمه؟ بتعمل ازمه ثقه مع الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ بتبين انه هو كله هذا الصلاه مو واثق بالله سبحانه وتعالى، واثق بهذول الملائكه اللي عم يكفوا انه هو صلى وصام، واثق بالناس اللي يشهدوا اكثر من ثقته بالله. ليش؟ لانه ورد الحديث الان لا ادري مدى ثبوته، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. واضح كيف؟ وكل اخ مفارقه اخوه. هذا بعصره بالعصر الجاهلي وصدر عصر الاسلام، وكل اخ مفارقه اخوه. نحن شو هو؟ وكل زوج مفارقه زوجه. ولا هيك هذا نقول؟ واضح كيف؟ لان نحن بنستعدين نعادي الاخ ونعادي الابن ونعادي الاب ونعادي كل الناس، شان ايش؟ شان الزوج. واضح كيف؟ فلذلك هي تنطبق عليه، وكل زوجة مفارقه زوجه، وإن كان وما بيستقيم على أقراء الشعر، لكن هلا في شعراء بجوز بيلاقونا هيك بيت شعر بيطلع مطابق لحن، لأن وكل أخ هي أكل عليه الزمان وشبه. ليش؟ لأنه كانت في عصور ماضية، لما كان الإنسان يعتز بصداقة فلان أو أخوته، لما يقول سبحانه وتعالى إنما المؤمنون أخوة. هلا نحن حتى هي الآية ما بقول منسوخة، حاشا وكلا، ما بينسخ أخبار الله سبحانه وتعالى لا تنسخ، لكن كما قال بعض مشايخنا شو صارت؟ صارت بحكم التاريخ. واضح كيف؟ صارت بحكم التاريخ، يعني أنا ماني شايف قدامي إلا شخصي، مع انه نادر اشوف حالي، دائما اشوفكم كلكم، لكن انا ماني شاهد الا شخصي. واضح كيف؟ وكل شيء من الاعمال التي اريد ان اعملها هي تنصب في خالق المصالح الشخصيه، سواء عرفتموها او لم تعرفوها. واضح كيف؟ وهذا الرجل لما يكون هكذا يرجو ان يخادع الله كما خادع بني ادم. بني ادم يخادعوا، ليش؟ يرخي دقنه شوي، يحط له الفين، شو صار؟ بيعلق إجازة بالبيت، صار هو شيخ المشايخ كلياته. واضح كيف؟ وهو يرجو أن يخادع الله كما يقول سبحانه وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، أو في قراءة: وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشكون. وهي معلش أنا وإن كان الحديث لم يسق لها، لكن كمان بيحمل الزواج إلى هلا. نحن كلنا نقى، كلنا نحكي مضبوط، وهذا حديث سبع قضيوهم على ليالي عشر. في بعض المشايخ يقول لك لا نشوف شو درسته هذا الحديث. شو يعني؟ يعني هو عنده رفض لهذا المعنى قبل ان يعرف درجه الحديث. واضربوهن بالقران، بيقول لك الا بلسان العرب الا بذلك المعنى. ما بتحكي رفض بنحاول نحن نمشي عليه في بأسهاب مختلفة واضح كيف؟ فهنا شو عم نعمل نحن؟ نحن بدلنا نحط كما قلت قال الله سبحانه وتعالى حدود الله واضح كيف؟ في الدرجة اللي عندكم الحب حب مصلحتي أنا في الدرجة واضح كيف؟ ولا أعيد الآخر اهتماما فهنا مصلحة واضح كيف؟ وهي المصلحة يبدو فيها انه شو بيقول لك كله بالكلام اللطيف واضح كيف؟ ضرر ما في ضرر ما في نظره لأنه نحن عم نلعب ومشان ما في نظره واضح كيف؟ ونحط الشعارات الغراقة اللي قال عنها سبحانه وتعالى بعيدا لأنه بالفعل عجب هذه الآية فيه كأنه عم توصف حالنا اليوم وكذلك جعلنا لكل نبينا عدوا من الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض إيش لما سبحانه وتعالى زخرف القوم غرورا ولو شاء ربك ما بعد شو بيصير عند المساكين شروا احسانكم اللي قاعدين عم يدفعوا بشر الزول يدفعوا بها الدنيا شو بيصير شوفوا الايه كيف بعد ولتصغى اليه افئده بعضهم بمين لله بمين له الكلام وليرضوه بعد شو بيصير بيصير في قناعه بعد شو بيصير بعد القناعه شو المرحليه تبعها وليقترفوا ما مخرب بعض بالامر ذلك الجنه النبي صلى الله عليه وسلم نبي المرحمة ونبي الملحمة في موضع بدك تشتغل فيه بالزهر كلين في موضع بدك تشتغل به في شدة بيقول الحكيم هذا الحكيم العرب أظن المتنبي ووضع الندى في موضع السيف للعدى مضر كوضع السيف في موضع الندى هالشعارات وهالشغلات طيب نحن من هون هيك لطول لكن شو النطق تبعنا على ايش مبني المصلحه الذاتيه يعني لا انت بتاذيني ولا انا باذيك واضح كيف بس انا شوفها اذا انا شفتك نايم وحاطط شوية مصاري جنبك باذيك وباذي ابوك كمان واضح بدي اخلص هدول المصاري بس الكلام لطف كامل واضح كيف بينما اولئك كانوا سادات لأصحاب القرن الأول وغيره كانوا عنده رضا الله سبحانه على أهل شيء ورأسهم في ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأسهم سيدنا النبي والله أنا يهتز فؤادي كلما قرأت هذا الأخدرون هذا الحديث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يعني شو يعني؟ يعني عم يخبرنا سيدنا النبي أنا بتحدى ما في واحد من الحاضرين بيحب بنته كما كان صلى الله عليه وسلم واضح رغم ذلك عليه لك هذا الحديث امر الله مقدم على كل ما بيقدم شيء على امر الله سبحانه وتعالى والحمد لله لا هي سرقه ولا هي قطعت يدها فهذا شرفنا لانه هذا شيء بيرفع راسنا واضحين لان هؤلاء هم زنانا وهؤلاء هم موالينا واضحين لما اخلصوا لله سبحانه وتعالى في اقامه في حدودهم اوردهم الله سبحانه وتعالى الشرف في الدنيا والاخره هلا هدول الناس نحن بنذكره الان بعد 1400 سنه او ينيف عن ذلك واضح كيف وقلت لكم والله انا يعني سلسله نسبي بجد اعرف جد جدي او ابوه لكن بعدين ما بعرفهم اسمه ما بعرفهم لاحظوا فيه لكن هؤلاء الناس الظل تذكره صبح متى واثني عليه صبح متى واتقرب الى الله سبحانه وتعالى بذكر صبح متى منين صاروا لا هدى الانبياء ولا منين صاروا هكذا لانهم سعوا في مرضات الله فاورثهم الله سبحانه وتعالى في ضمنات كلكم تكون عندكم ثقه بهذا الامر من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس بظل ملعون الى يوم القيامه اذا بيصير الذكر واذا قرر ذكره مثل ما قرر ذكر كثير من الناس فالاخره ساعه ادهى واضح كيف ومن اسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وارضى عن الله تكون عندك ثقه بالله سبحانه وتعالى واضح في جميع شؤونك في جميع شؤونك يكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى يكون عندك صدق مع الله سبحانه وتعالى صدق في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى وخاصة في الزواج عندك تراقب الله فيه فلذلك الإمام النووي في رياض الصالحين ذكر في باب المراقبة حديثا له علاقة بالزواج ليه؟ لأنه في مراقبة يعني غير المسلمين شو بيظنوا يا اخي هي المرأة مظلومة عند المسلمين شايف ما بيعرفوا انه هون الرجل وان كان الله سبحانه وتعالى اعطاه القوام وان كان سبحانه وتعالى اعطاه درجة قال للرجال عليهم درجة وكذا لكن هو مقيد وموثق هو اذا كان بيخاف الله سبحانه وتعالى يكون في عنده أمور كثيرة تبعده عما يشتهي وعما يحب وعما يرى فيه مصلحته. واضح كيف؟ ومتأكد أن يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يختار له ما فيه الخيار. كان سيدنا أبو ذر ما عاد شيء يقول مشان إن شاء الله تزيدوا ثقتكم وأنا أزيد ثقتي بالله سبحانه يا رب هبنا هذه الثقة. واضح كيف؟ كان سيدنا أبو ذر يقول هيك روى السيوطي في تاريخ الخلفاء وأظنه موجود بمواضع أخرى، إنه كان سيدنا أبو ذر يقول يا رب المرض أحب إلي من الصحة والفقر أحب إلي من الغنى. فبلغت مقالته سيدنا الحسن بن علي حبيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد سمعتم ما قال عني، وأما أنا فأقول إن في اختيار الله للعبد ما يغني عن الخيار. هذا يكون ثقتك في الله سبحانه وتعالى. أنت لما أنت بدك تختار يعني نحن بالنسبة للأشياء التي لم تفرض والأشياء التي لم تحرم الله شرع لنا فيها الشهر، شرع لنا فيها الاستخارة. شايف يا عيني على هذا المسلم، والله هذا مسلم بيكون عظيم في إسلامه. ليش؟ لأنه ما بيفعل شيء إلا ما يستشير الله ويستخيره. واضح كيف؟ إذا كان حرام بيعرف إنه هذا الحكم حرام، إذا كان فرض بيعرف هذا الحكم، إذا كان خلاف ذلك يعمل استخارة. فهو دائما على إيش؟ على اختيار الله تعالى له. ولا يغرقون هذول اللي هلا بيعملوا ضحك على الاستخاره والمنام والتدجو وكذا، يعني هي كلها صوارف عن ايش؟ عن انه انت تضل معلق بالله سبحانه وتعالى في جميع شؤونك. انا افضل الكلام في هذا الامر. ليش؟ لانه ما يوحي لي من كثره الصلاه وكثره المعاشره بالحرام وبيوت بنيت على الحرام واولاد ولدوا بالحرام، واضح كيف؟ كأن هؤلاء الأزواج لا ثقة لهم بالله سبحانه وتعالى. أنا لا أنكر أن لما قال سبحانه وتعالى قال فإن يعني حتى بين الخيرة بين الأصفياء قد يحصل طلاق. واضح كيف؟ إلى تعليم شرعي. شو التعليم الشرعي؟ نحن لا نفهمه مظبوط. والله أنا ما عملت له شيء. ليش طلقني؟ ما عملت له شيء. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. واضح سبحانه وتعالى شو بيقول بالقرآن؟ تبوا هاي كلها آيات مع لا تصلي هيك قدام مواجهة بين بعضهم، صلي ابدا مو مواجهة، ما بيقول صلي مواجهة. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في إيضاح هذا المعنى لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي الآخر. شو يعني؟ يعني بيقولوا لك تربية اجتماعية. شوف شوف هالحديث هذا، والله هذا الحديث كلمتين بس ما ترك لباحث اجتماعي وما ترك مقالة. لا يفرق بمعنى لا يكره. واضح كيف؟ شو يعني؟ يعني هي زوجك هي من بني آدم. شو يعني من بني آدم؟ يعني في أخلاق حسنة في أخلاق مذمومة. وانت من وين جاي؟ من المريخ انت جاي؟ كمان انت في أخلاق حسنة في أخلاق مذمومة. واضح كيف؟ مثل ما انت بتحاول هيك الداري وتحاحي على نفسك وتستر الأخلاق المذمومة عن الناس وأبحكي بالغلطية، بدك تصبر إذا كان هذا بدل من طرف آخر والطرف الآخر بيصبر عليك. وأبحكي يعني أنت أكيد أنت ما طلب إنه لما يكون عندك أخلاق مذمومة إنه هذا في بعض الدول مش نزل بلجي عندكم، أنا أزمتكم ذلك لأن الرجال عم يسيئوا استماع الطلاق. أنا ما أقول هذا الشيء مشروع، لكن بجوز البلد يطلع عندكم يصير الأمر الطلاق مو بأي الرجال. ليش؟ لأنه الرجال عم يسيئوا استعمال هذا الأمر. واضح كيف؟ رفيت ملكا فلم أحسن سياسته وكل من لا يسوس الملك يخلعه. جايزي هذا مو من شريعة الله الخلع، لكن بيجي شيء يخلعك الخلع. واضح كيف؟ مو من شريعة الله سبحانه وتعالى. لأنكم أنا بقول الصراحة مو كلكم لكن معظمكم عم يزيد بالطلاق. أنا بشعر كأنه عم يستعمل الطلاق سبة بس مشان سبة واضح كيف؟ روح يا أخي سبة بالفحش وإن الله يكره الفحش والتفحش لكن أهون بعض الضرر أهون من بعض واضح كيف؟ فلذلك هنا أنت إذا بدل منك خلق سيء وكان في قانون إنه هي تطلق نفسها ترضى إن زوجتك تطلقها؟ طلقك؟ لا أنا صحيح هيك هو بيقول الشخص أنا صحيح إني هذا الخلق السيء بس بيجيب الليستة تبعه أنا في كذا وكذا وكذا للأخلاق الحميدة ويحاول شو يدفن بقية الأخلاق السيئة مثل ما أنت بتحب ذلك لنفسك بدك تحبه لحبيبتك واضح كيف فلذلك صلى الله عليه وسلم شو هالأخلاق تبعه النبي بيقول عنه الله سبحانه وتعالى أثنى عليه في القرآن ماذا قال؟ قال عرف بعضه وأعرض عن بعض هو صلى الله عليه وسلم ما كان في أخلاق سيئة كان نعم الرجل رجل كامل في أخلاقه لميزان الخلق في هذه الدنيا لكنه صلى الله عليه وسلم رغم ذلك كان كما قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض فإذا كان صاحب الخلق العظيم يفعل ذلك فما أحرانا وأولانا نحن أن نفعل ذلك ونحن إذا مثل مني واضح كيف مليء بالأخلاق السيئة مليء بالأخلاق الذميمة واضح كيف الله يستر سبحانه وتعالى يستر هذه الأمور ولا يخضعنا لا في الدنيا ولا في الآخرة فلذلك كل واحد يكون كثير من هذا الدعاء كهذا الدعاء من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضي هلا لما عم نشوف احوالنا اليوم بدنا نطلب هذا الدعاء اللهم اني اسالك عيشه نقيه وميته سويه ومردا غير مخزي ولا فاضي فلذلك انا اشعر بعجزي وقصوري يعني انا ما استطعت ان اوفي المقام حقه والله هذا شيء عظيم يا سادتي يعني كل واحد منكم يرجع ويستحضر في نفسه عظمه الله سبحانه وتعالى لما ذكر حدود الله الله مو محتاج إلي ولا أنا لما ذكر حدود الله ست مرات في أربعة أسطر هذا يدل على أمر عظيم أنا أقول لكم عن نفسي أنا أول واحد أنا ما أفعل ذلك وأسأل الله أن يرفقني بفعلي ومحكي هكذا يكون هكذا يبنى الزواج وهكذا يبنى الطلاق لما قال سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها فإمساك بمعروف أو تسبيح بإحسان لا نشوف الإمساك بالمعروف لا نشوف التسبيح بإحسان واضح خلل في جميع شؤوننا كأن هذا القرآن هذا اليوم قرأت مقولة لسيدنا عبد الله بن مسعود تطبع علينا تمام بيقول سيدنا بن مسعود إنكم عم يحكي عن هذاك الزمان الله يرحم هذاك الزمان إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تضيع بعض حروف القرآن وتفقع حدوده كثير معطوه قليل سائله العمل قائل الهوى وسيأتي زمان شوف هلا كيف الوصف كثير القراء في رواية كثير الخطباء مثل حكاية يعني شايفين كثير القراء قليل فقهاء لا تضيع حروف القرآن لا ابدا حافظوا على لا تضيع حروف القران وتضيع حدوده كثير سائل قليل معطوه الهوى قائد العمل شو يعني لا تقول لي انت شيخ ولا تقول لي شيء انا هيك راسي هيك بيصير هذا الهوى بدك انت تجيب لي ايه او حديث يوافق هذا أو قول لبعض الآئمة والله يا أخونا بالله أنا ما وجدت إلا قول لعجل ابن مجر لا أبو حنيفة قال هيك بس في عجل ابن مجر قال هيك هذا عجل ابن مجر هذا سيد العلماء كله ليش؟ لأنه وافق الهوى طيب لاقيني في حديث والله في حديث ضد كلامك هذا ضعيف أكيد ضعيف لو كان في البخاري ضعيف ما قالوا 10% بالبخاري ضعيف أنا بقرا البخاري الأول والآخر كل حديث ما بيعجبني ضعيف وأنا لأني ما بعجب حدا شايف كيف رح يطلع معي 99% بالبخاري ضعيف هذول هن 5% ما زادوا على 5% واضح كيف بس أنا لأنه ما عجبوني هذول يا سيدنا والله أنا لقيت في آية بالقرآن آيات القرآن. قتادة قال هيك التفسير أو هذا كذب كلهم مفهمني، لا قتادة ولا الحسن البصري ولا لا، أنا هلا بدي أفسرها تفسير عصري. شايفي هو الواقع عصري لأنه بدي يعصر بالأب العصر، الواقع إنه تفسير عصري واضح. فقال عن ابن مسعود شو جابوا؟ جابوا كلمة سؤال والهوى قائد العمل. واضح بتجيب لي شيء على كيفي أهلا وسهلا، بتجيب لي شيء مو على كيفي بنلاقي له عصري كذا، هذا بنلاقي له. واضح هيك حالنا لما نا. فلذلك انتم يعني ما بيعرفوا هذا الحال بدو يحاول يغير. أول شيء فهم عن الله سبحانه وتعالى ما زالي، لأنه بس أنت تفهم عن الله سبحانه وتعالى أنه هذا قال حدود الله قال عشان تتمنى. وأبحث إذا أنت كنت بتدور أو تريد أن تطلق أو طلقت فهم سؤال الله سبحانه وتعالى هو حدود الله. واضح لا تنتظر كثير. أنا شجع الكل أنه يقرأ القرآن ويجوده ويأخذوا إجابة، لكن لا تنتظر كثير. ابن مسعود قال كثير القراء نور. واضح كيف؟ بعدين ما نروح حرف، أنا حفظي ما كنت مو أنا يعني هذاك عم يقول. واضح كيف؟ أنا لا حفظ وهو يتوب علينا. اللهم اجعلنا ممن أقام حروفه وحدوده ورسومه ومعانيه، ولا تجعلنا ممن أضاع حروفه أو حدوده أو رسومه أو معانيه. واضح كيف؟ لكن هذا يلي أقام حروف شو سوى؟ ضيع حدوده. بعدين يمكن من زمان ما مر على البلد حاجة مثل الحاجة الموجودة الآن، السؤال كثر والمعطين معطون قلائل. واضح كيف؟ فلذلك بده يكون في سخاوي أكثر، بده يكون في جود أكثر. بعدين لما يكون الهوى قائد العمل والله مصيبة. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه هون بده يحشر على هواه، يحشر مع من أحب. واضح كيف؟ إذا كان الهوى قائد العمل هذا مين هدول اللي يدينها؟ قال عنهم سبحانه وتعالى ذكروا بالقرآن أفرأيت من اتخذ إله هوى. يعني أنت ما حبت، أنت كمسلم قضيت عمرك كله في إقامة الصلاة وعبادة الله سبحانه وتعالى أن يحشرك الله مع أولئك، أفرأيت من اتخذ إله هوى وأضله الله على علم، شو كمان وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. واضح كيف؟ يعني تحشر معهم لو أنت بدك تروح على الجنة بعدين، يعني بدك تحشر معهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو بعدك تروح على الجنة يشوها هذول بيعدلوا حياتك بالدنيا أضعاف مضاعفة، أو بعلم الرياضيات بالتقريب بيطلع صفر، حياتك كلها بتطلع صفر بالنسبة إلى 50,000 سنة. فيا سادة في الله سبحانه وتعالى ما كلفكم شفقة ولا طلب منكم مستحيلة، الله سبحانه وتعالى طلب ما هو بأيديكم، بس انتوا آثروا الله سبحانه وتعالى على هواكم، آثروا الأخرى على الدنيا. قال سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير. هذا مو كلام الدين، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم، قال به سيدنا إبراهيم، قال به سيدنا موسى، وقال به جملة من الأنبياء أو لعله كل الأنبياء، وقال به نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال به قرآننا. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا في رضاه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.